بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر الله المحرم عام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس التاسع والستون من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ولازلنا نعيش مع تعقيبات القرآن على غزوة أحد. هذه الغزوة التي كان فيها دروس وكان فيها عبر، وأراد الله عز وجل من خلال هذه الغزوة أن يربي الجيل الأول الذي سيحمل الرسالة إلى الناس، والذي سيتولى قيادة البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله تبارك وتعالى أن تكون فترة وجود رسول الله عليه الصلاة والسلام فترة تتكامل فيها جوانب التربية لهذا الجيل. لقد تربى هذا الجيل وفتح الله به الأرض وحطم أكبر دولتين في عصره من دول الكفر والشرك رغم قلة العدد والعدة، وهما دولتا فارس والروم، وكانتا تمثلان دولتي أو تشبهان دولتي الاتحاد السوفياتي في العصر الحاضر والولايات المتحدة، وكان انتهاؤهما على يدي ذلكم الجيل. هذا الجيل الذي ليست لديه عدة كبيرة ولا عدد واسع، ومع ذلك حطم الله به دولتي الكفر والشرك. وهذه سنة الله تتكرر في كل جيل إذا اقتفى أثر الجيل الأول. فقد كان هذا الجيل جيل دعوة وجيل مبدأ يحارب لأجل خير البشرية، يحمل السيف لخير البشرية لا ليقتل الناس، إنما ليدخل الناس في رحمة الله. هذا الجيل كان مقصده أن يدخل الناس في رحمة الخالق في الدنيا والآخرة، ليس هدفه التخريب ولا هدفه الإيذاء ولا هدفه إراقة الدماء ولا هدفه أخذ أموال الناس واحتلال أراضيهم وأخذ ثرواتهم، ليس هذا من مقاصده. كان مقصدهم أن ينقذوا الناس من الشرك والضلال وأن ينقذوهم من عذاب الله. هذا المقصد كان هو الأساس الذي يحركهم. فخرجوا من المدينة، خرجوا من هذه الجزيرة وماتوا في أصقاع الأرض. قبور الصحابة متفرقة في أصقاع الأرض. لماذا خرجوا؟ خرجوا ليهدوا الناس إلى دين الخالق. فكانت هذه فترة فترة تربية لابد أن يمر عليهم حال سراء وحال ضراء، لأنه لكل حال موقف، وإذا لم يتربوا على المواقف ربما في المستقبل لا يثبتون. فأراد الله عز وجل أن يمر عليهم مرحلة نصر ومرحلة هزيمة، ولكن بعد ذلك لا نكاد نرى المسلمين تنكسر لهم رأيه، لكن تربوا فذلوا لله في السراء والضراء وعبدوا الله في السراء والضراء. هذه الغزوة في الحقيقة كانت غزوة تربية وفيها حكم عظيمة. ونحن الآن أمام المقطع الذي يتحدث فيه القرآن عن الاستشهاد في سبيل الله. الذي يموت في سبيل الله ينال أعلى الدرجات، سماه الله شهيدا. ما معنى شهيد؟ احتمالان: أن يراد بالشهيد أنه يأتي يوم القيامة شهيدا على من كفر بالله وأنه قاتله ليدخل في دين الله فقتله، فيكون يوم القيامة شهيدا عليه أنه بلغه الدين وأبى أن يدخل في دين الله، والدليل أنه قتله. هذا معنى شهيد، أي بمعنى شاهد. فعندنا إما نكون بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل أي شاهد يوم القيامة، أو شهيد معنى مفعول مشهود أي تشهد الملائكة موته. وإن كانت الملائكة تشهد موت كل إنسان كافرا أو مسلما، لكن تشهد هنا للتكريم، وسيكون بعد موته أو بعد أن يقتل سيكون في درجة عالية وهي درجة الشهداء، وهي أعلى درجة في الجنة. وسيأتي في الأحاديث أن الشهيد يجعل الله روحه في حواصل طير خضر معلقة في قناديل في العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، العرش تحته أعلى درجة في الجنة. فسيذكر الله الشهادة. لماذا؟ لأن المنافقين زعموا أن الذين لو كانوا أن الذين قتلوا في المعركة لو بقوا في المدينة ما قتلوا، فأراد الله أن يخبر أن من مات في هذه المعركة لم يمت موتا طبيعيا، وإنما موت موتة أعلى درجات الموتات، وأنه شهيد عند الله. وأما أنتم أيها المنافقون فإن استطعتم ألا تموتوا فلا تموتوا. هذا خطاب القرآن، فيقول للمنافقين أنكم إن استطعتم ألا تموتوا فلا تموتوا، وأما من مات فإنه قد حصل على أعلى وسام أعلى درجة وهي الشهادة في سبيل الله. فمن مات في بهذه الصورة لا شك أنه قد حاز أعلى الدرجات، وكل مسلم تتوق نفسه للشهادة في سبيل الله. فهذه هذا المقطع يتحدث عن هذا عن هذه القضية التي جاءت تعقيبا على من قتل في غزوة أحد، ومن زعم من المنافقين عندما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال تعالى قل فذروا عن أنفسكم والموت إن كنتم صادقين. لا يستطيعون، الموت محدد، والذي يموت في سبيل الله أعلى وأشرف الميتات، والناس لابد أن يموتوا، طال الأمد أو قصر، لكن كيفية الموت. منهم من يموت شهيدا في سبيل الله، ومنهم من يموت وهو في حالة السكر نعوذ بالله، ومنهم من يموت وهو على معصية الله، ومنهم من يموت وهو في طاعة الله. فإذا الموت لا بد منه، لكن كيفية الموت وما بعد الموت. الإنسان يخاف من الموت، لكن ليست القضية الموت، القضية ما بعد الموت. وإلا فإن الموت آت لا محالة، لكن ما بعد الموت؟ هل يكون في جنات النعيم أم يكون في دار الجحيم؟ هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يفكر الإنسان فيه ويستعد له حتى يلقى الله وهو عنه راض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح

يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، تفرد به أحمد، فقد رواه ابن جرير وهو إسناد جيد. وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة، ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم. وقد هذه الأحاديث 5 أحاديث في الشهداء، منها يبين ما يبين كيف تكون أرواحهم في الآخرة، وأنها تكون في حواصل طير خضر. طبعا نحن لا نستطيع أن نتصور الكيفية ولا مدى الاستمتاع الذي تستمتع به روح الشهيد، فإن العبرة ليست بالجسم، فالإنسان هو الروح وليس الجسم. ولهذا إذا مات الإنسان فإنك تحرك روحه يمين وشمال أو تضربه أو لا يشعر، لأن الإنسان ليس هو الجسم. ولهذا لو عرض الإنسان مرض فبترت ساقه أو أصيب بشلل في بعض أطرافه لا يشعر بأن نفسه قد نقصت، هي لأن العبرة ليست بالجسم الخارجي. فإذا الاستمتاع أو العذاب بالروح، فهذه الروح يكرمها الله بعد الموت وهي عند الله حية. كيفية الحياة الآخرة لا نستطيع أن نتصور الآخرة، لأن الآخرة لها قانون آخر غير قانون الدنيا. ونضرب لهذا مثال: الطفل في بطن أمه يغتذي في بطن أمه ويتحرك ويتنفس، فله في بطن أمه وضع خاص. هذا الوضع الذي في بطن أمه لو عندما يخرج نضعه في نفس الظرف يموت، لو وضعناه في مكان آخر مقفل من كل مكان يموت. لماذا لا يموت في بطن أمه ولا يأتيه هواء ولا يأتيه أكسجين وهو عيش قرابة 5 أشهر وقد نفخت فيه الروح؟ لأن الله عز وجل الذي خلق القانون في الدنيا خلق قانون في بطن الأم غير قانون الدنيا. وهناك يغتذي ويتحرك ويتنفس، لكن جعل الله له قانون آخر، لو أعدناه مرة أخرى في بطن أمه لمات. ولو أخبرناه بأنه عند خروجه في الدنيا سيكون له وضع وحياة أخرى ما يصدق، أو قد صدق تصديق نظري، يعني في بطن أمه رأسه يعني كلما تحرك كلما يعني ضرب في بطن أمه، فعندما يخرج يبكي لأنه قد نقل من الجو الذي ألفه، وربما يعني ود البقاء. فعندما لو قيل ستخرج في أرض مهما قفزت لا يلحق رأسك السماء ما يصدق، لأنه رأسه يضرب في بطن أمه. فلو قاسد الآخرة الدنيا على ما هو بطن أمه مهما تصور حجم الدنيا وكيفية الحياة ما يستطيع يتصور لو كان عنده عقل مثلا. كذلك الآخرة، الآخرة لها قانون آخر، حياة الآخرة تختلف. ولهذا ليس في الآخرة موت، وليس فيها هرم، وليس فيها مرض لمن دخل الجنة. فإذا تختلف الآخرة عن الدنيا، فكيف تكون أرواحهم لا ندري، لكن الحديث الصحيح ذكر لنا أنهم يكونون في هذا الحال، وهي حال درجة عالية جدا في الآخرة تكون لهؤلاء الشهداء. ويقول في الحديث أن ما من إنسان يموت فيكون له عند الله خير فيتمنى أن يرجع، لا يتمنى أن يرجع، خلاص إذا ذهب الآخرة لا يتمنى العودة إذا كان له عند الله خير، إلا الشهيد، لأنه عندما يرى من تكريم الله للشهداء يود أن يعود مرة أخرى إلى الدنيا فيقتل حتى يكرم وترفع له الدرجة في الآخرة. هذه أجور الشهداء في الآخرة. ولهذا المسلمون يخرجون للقتال وهم يريدون الموت، بخلاف الكفار. الكافر لا يحب الموت، لماذا يموت؟ ليست لديه يعني عقيدة في وجود جنة أو نار، ما يتصور أن هناك جنة أو نار، لهذا لا يحب أن يموت. أما المؤمن لا، يقاتل ليموت. ولهذا عندما كان الاستعمار في السودان في عهد الاستعمار الإنجليزي كان السودانيون ينطلقون فيفجرون أنفسهم في داخل مخيماتهم في الزحج. قال إيش هؤلاء؟ يعني كيف يأتون يموتون داخل المخيمات؟ أزعجوهم. قال لهم بعض أهل العلم إن هؤلاء يعتقدون أن باب الجنة من مخيماتكم. ماذا فعلوا؟ فعملوا اتفاقية مع مصر ليحتلوا السودان سواء حتى يكونوا في المقدمة. ما يريدون يعني ما يعني لا يستطيعون أن يقاوموا. فجاءوا المصريين ليكونوا يحتلوا معهم دولة محتلة تحتل. طبعا هذا خداع وكذب. لكن كيف يعني كيف يقاومون المسلمين؟ فجاءوا المصريين ليشاركوهم في احتلال السودان وسموه احتلال الثنائي. والسودان دولة ومصر دولة محتلة. لكن أزعجوهم. كذلك في الهند. كانت الحالة الاستشهاد شيء أرهبهم وأرعبهم. فدرسوا كيف يقاومون المسلمين. قالوا لابد من شيء ديني. فبحثوا عن شخصية استخدموها لإلغاء الجهاد وهو أحمد القادياني. فأوهموه وأوحوا إليه وصنعوه ليكون نبي رسول جديد. ومضمون الرسالة ثلاثة أشياء: ادعاء النبوة وإلغاء الجهاد والأمر بطاعة الإنجليز. ولي الأمر يقول هؤلاء ولي أمرنا فقط. ليس له في رسالته بثلاثة أشياء: ادعى النبوة وألغى الجهاد ودعا إلى طاعة الإنجليز لما يرون من من من يعني من من من يعني الحالات الاستشهادية من المسلمين، قوة القتال من المسلمين. فهكذا المسلمون إذا صدقوا النية مع الله فتح الله لهم الأرض بإذن الله. لكن عندما ضعفوا وانتكسوا وجبنوا وتخلى كثير من المسلمين عن دين الله أهانهم الله وأعذبهم الله ما لم يرجع إلى دين الله. لأن هذه سنة الله، سنة الله لا تتغير، لا تحابي أحدا، لا تراعي أحدا، كما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذه سنة الله، حكم الله. من آمن ببعض الدين وترك بعضه أهانه الله. لماذا أهان الله اليهود وعذبهم وكتب عليهم الغضب؟ لتركهم الدين. ولماذا أبدل الله المسلمين بهم أو أبدلهم بالمسلمين؟ لأنهم تمسكوا بالدين. فعندما يترك المسلمون الدين يلحقهم ما لحق الأمم الماضية. وهذا القرآن الكريم ذكر لنا قصة الماضين، قصص بني إسرائيل وما لحقهم من العذاب والعقوبة من الله. لماذا؟ ليعلمنا الله: احذروا ما فعله من كان قبلكم فإنكم إن فعلتم مثلهم عاقبتكم كما عاقبتهم. فإذن هذه الآيات تعلمنا كيف كانت روح الاستشهاد عند المسلمين. والله يخبرنا عن ما أعده للشهداء في جنات النعيم، وقد كان الصحابة يتسابقون على الاستشهاد في سبيل الله. هذا الذي يجعل الأمة الإسلامية عزيزة وقوية يرهبها الأعداء. لكن عندما تركوا الجهاد، بل تركوا الدعوة، بل تركوا تطبيق الدين في غالب بلاد المسلمين، فإن الله عاقبهم ما لم يعودوا إلى دينهم. وهذا ما نعيشه اليوم وما نراه من الذل الذي أحاط بالأمة الإسلامية سببه تركها لدينها. والله ليس بينه وبين الناس نسب، النسب هو الدين. إن تمسكنا بدين الله أعزنا الله. ولهذا رأينا في هذه الغزوة أنه عندما حدثت معصية من بعض أفراد الجيش هزموا وأسر منهم 70 وقتل منهم 70 شخصا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا في أول النهار قد كانوا منتصرين. لكن المعصية شؤم يعاقب صاحبها عاجلا. فوضعنا الآن وضع لا يغير حتى نغير، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النظرة والسرور

فإنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، أي أنهم إذا مات من كان بعدهم بنفس الشهادة فرحوا بمجيئه، أو أنهم يفرحون بمن سيأتيهم بعد ذلك من الشهداء، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف والحزن حالان متضادان أو متقابلان، الخوف من المستقبل والحزن على الماضي أي ما فات الإنسان، فلا يخافون في المستقبل ولا يحزنون على ما تركوه بعدهم، فإن الله تبارك وتعالى قد عوضهم خيرا منه. والإنسان بين حالين، يخاف من المستقبل ويحزن على ما فات، أما من مات شهيدا فلا يخاف من مستقبله ولا يحزن على ما خلفه، لأن الله قد عوضه خيرا من ذلك. ثم قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله عز وجل عادل ولا يضيع أجر من فعل خيرا أو عمل خيرا، بل ويعطيه فوق ما عمل، وهذا من كرمه تبارك وتعالى. ثم وصف الله المؤمنين الذين يعطيهم الله من فضله بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا ذكر للحال الذي حدث بعد الغزوة، فإنهم قد خرجوا يوم السبت وكان النصر لهم في أول النهار، ثم كسروا في آخر النهار، ثم إن قريشا رحلت، وبعد أن وصلت في أول الطريق تلاوموا وقالوا بعد أن هزمناهم وكسرناهم نعود ونتركهم، لما لا جعلناها الفيصلة أي الأمر القاضي بيننا وبينهم فنقضي عليهم فنتمم عليهم، فهموا بالعودة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنادى في أصحابه أن يخرجوا لمواجهتهم رغم ما بهم من الجراح، فإن هذه الغزوة قد بلغ بهم الجراح أمرا عظيما، وقتل منهم 70 شخصا ولا يكاد يسلم منهم أحد، ومع ذلك خرجوا، وقال لا يخرجن معنا أحد ممن لم يحضر الغزوة. لماذا؟ لأن هناك ثلث الجيش من المنافقين ومن انخدع بهم وهم قرابة 300 شخص انسحبوا مع عبد الله بن أبي سلول في الطريق ورجعوا، فأراد ألا يخرج أحد منهم معه عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج إلا شخص واحد وهو جابر بن عبد الله، والذي قد كان أبوه خلفه عند أخواته 7، قال يا بني إن أخواتك 7 من البنات لا يصلح أن يبقين وحدهن، فابق أنت عندهم وأنا سأخرج للجهاد في سبيل الله. فبقي جابر بن عبد الله فمات، فقتل أبوه رضي الله عنه. فعندما ندب الرسول والصحابة للخروج استأذن جابر قال يا رسول الله حالي كذا كذا، فأذن له، ولم يخرج معه ممن تخلف عن الغزو إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأبوه عبد الله بن حرام، وقد دفنه مع بعض الشهداء في قبر واحد. وبعد 6 أشهر أراد جابر أن يخرج أباه من القبر ليجعله في قبر وحده، فيقول كما في الصحيح فعندما فتحت القبر وجدت أبي يعني جسمه كما دفنته يوم دفنته، لم تأكل منه الأرض شيئا، وهذا طبعا غاية التكريم للصحابة رضي الله عنهم. فإذا خرجوا في مواجهة قريش، فبلغ قريش أن محمدا خرج، وكان هناك شخص أسلم من خزاعة وكان متجها إلى مكة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هل لك حاجة؟ فقال خذل عنا القوم. فعندما قابلهم وهم أرادوا العودة قالوا ما وراءك؟ قال ورائي محمد وأصحابه خرجوا مثل السيل، والذين لم يحضروا المعركة معه يتحرقون عليكم ولا أظنهم أظنكم تقومون من مكانكم حتى يطلع أولهم. فخذلهم الله وذهبوا إلى مكة، وسميت هذه الحال أو هذا الخروج سماه العلماء غزوة، فسموه غزوة حمراء الأسد، لأنه بلغ إلى غزو إلى مكان اسمه حمراء الأسد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فالله يقول يمدح الصحابة، قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يعني رغم شدة النكاية بهم وشدة الجراح وما بهم من ألم، عندما دعوا للخروج خرجوا. ولا شك أن هذا كمال الطاعة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا إلى الثقة في الله. يقول ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وهذا على خلاف ما يتناقله بعض الناس أنه جاءه جبريل فقال ألك إلى الله حاجة أو ألك إلي حاجة، قال ألك إلى الله حاجة، قال حالي يكفيه عن سؤالي، لا، إنما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام عندما قاله الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا المسلم في مواجهة عدوه يقول هذه الكلمة. ما معنى هذه الكلمة؟ أي الله سيكفيني ونعم الكافي الله رب العالمين. وهذا هو الثقة والاستعانة بربنا تبارك وتعالى. هكذا المسلم ينزل حاجته بخالقه، كما قال تعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت. من الحي الذي لا يموت؟ الله. إن اعتمدت على بشر سواء كان صاحب جاه أو كان صاحب مال فإنه يموت، لكن الخالق لا يموت. فانزل حاجتك بالذي لا يموت، لا تعتمد على الأموات أو على من يفتقر أو على من يمرض أو على من يهلك، إنما تنزل حاجتك برب العالمين. فقال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. النعمة يبدو هنا والله أعلم هو السلامة، أي لم يقاتلوا. ولا شك أن السلامة نعمة والفضل هو الأجر. نقل عن ابن عباس أنه كان هناك سوق، هذا ورد في أنهم عندما وردوا في العام القادم في غزوة بدر الصغرى، لأن أبا سفيان قال موعدكم العام القادم مثل هذا اليوم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر ولم يجدوا أحدا، وقد وجدوا سوقا فتاجروا فيه وربحوا. لكن الحديث هنا عن من خرج بعد الغزوة في غزوة أحد مباشرة. فإذا الفضل النعمة هو السلام، والفضل ما عده الله لهم في الآخرة من جنات النعيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، هذا معنى يخوف أولياءه، ولا بد من إضمار، أي يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والشيطان الذي هو من شياطين الجن له أتباع من شياطين الإنس يخوفون المؤمنين من الكفار ويقولون لا تستطيعون أن تواجهوهم ولا أن تقاتلوهم وارضوا بالذل حتى تموتوا. لا ينبغي أن نستمع إلى وساوس الشيطان ولا إلى تخويف الشيطان، فإننا بإذن الله بالإيمان أقوياء، لكن لا يعني أننا لا نستعد بوسائل القتال ولا نواجه بوسائل ضعيفة ووسائل ليست يعني لا تمكننا من النصر على أعدائنا. لابد أن تكون المواجهة من خلال استعداد. ولهذا رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج في أحد لبس سلاح الحرب، لبس اللأمة ولبس البيضة على رأسه، البيضة هي غطاء على الرأس يحمي الرأس من السيف، والدرع يوضع على الصدر يحمي من الرمح، فاستعد بسلاحه، ثم عندما خرج نظم الجيش فوضع في المؤخرة 50 راميا وقال لا تتحركوا من هذا المكان. فإذا الاستعداد واتباع الوسائل أو يعني الإعداد بوسائل المعركة لابد أن نستعد، فإن كانت لدينا إمكانات لا لم يجز لنا أن نتخلى عن الجهاد في سبيل الله، فإن الإنسان ينظر في مدى الاستعداد والقدرة، فما تأتي تقاتل في معركة جوية بسلاح يدوي، لا، من خرج يقاتل بالسيف مثلا في مثل هذه المعارك يكون قد خالف أمر الله وقد ألقى بيده في التهلكة وقد عرض الأمة للهلاك. ولهذا قلنا أن العلماء أجازوا للمسلمين في حالة ضعفهم أن يعقدوا صلحا مع الكفار ولو كان فيه جزية ندفعها للكفار. لماذا؟ لأننا نحمي بهذا المال دماء المسلمين، ولكن لا يجوز لنا أن نحميها ونبقى أذلة، بل ينبغي أن نستعد بالإعداد على خلاف ما هو الواقع اليوم. رضي المسلمون بالذل وقالوا الكفار أقوى منا. طيب هل حاولتم فكرتم في أن تغيروا وضعكم أن تستعدوا؟ لا، رضوا، هذا تقصير وهذا يلحقنا فيه الإثم من الله عز وجل. فلا بد أن نقدر الأمور حق قدرها، ولكن لا يجوز لنا أن نرضى بالبقاء. هل كتب الله القوة والصناعات للكفار فقط؟ لا، الصناعة والاستعداد يستطيعها المسلم والكافر، هذه أمور مادية عن طريق الدراسة وعن طريق الخبرة وعن طريق التصنيع نصل إلى ما وصلوا إليه. فلا ينبغي لنا أن نتخلى وأن نبقى أذلة ونقول لا نستطيع أن نقاومهم، ينبغي أن نعيد النظر في حياتنا وحركاتنا واستعداداتنا حتى لو لم يكن لنا إلا أن نحمي أنفسنا. الآن المسلمون لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم فكيف يجاهدون؟ بل لا يأمن بعضهم بعضا، يعني وضع المسلمين اليوم الدول الإسلامية، بل ربما كل دولة تتربص بالأخرى وربما تتشوق إلى مواردها، لأنه لا يجمع بينها عامل مشترك، بينها اسم إسلامي، لكن وضع المسلمين في أكثر بلاد المسلمين لا يطبق الإسلام بل يحارب وربما يقتل المسلمون وربما يسجنون. فإذا المشكلة في داخل بلاد المسلمين لابد أن تحل، أن نعود إلى الله، أن يقوم الدعاة بالدعوة هؤلاء إلى رب العالمين، يذكروهم بالجنة، يذكروهم بالنار، اتقوا الله في أمة، اتقوا الله في يعني في في في في, في دماء المسلمين في أعراضهم، ثم نستمر في الدعوة ونصبر. بعض الناس يتعجل فيقوم بأفعال يعني ليست أفعال متعقلة ويظن أن هذا هو نصر الدين. لا، الحركة التي لا تؤدي إلى نصر الدين ما يجوز أن نقدم عليها، فلا يجوز لنا أن نقدم إلى حركة تضر الأمة وتؤذيها وتذلها، لا يجوز. إن كان عندنا قدرة أن نتحرك ونمنع أعداء الإسلام ونوقفهم عند حدهم وجب علينا، كان حركتنا ستؤدي إلى استئصالنا وإلى إذلالنا أكثر ما يجوز أن نتحرك. وهذه قواعد العلماء، يقولون أن العلماء أن لا يجوز للإنسان أن يقدم في المعركة ليقتل إلا إذا كان سيترتب عليه مصلحة للمسلمين ودرءا للمسلمين، أما إذا كان فقط تأتي لتموت ليس هذا المقصد. الشهادة في سبيل الله ليست هي القصد، نذهب نقاتل حتى نموت، لا، نذهب نقاتل لننصر الدين فيؤدي هذا الهدف إلى أننا نموت في سبيله فنكون شهداء. ليس القصد أن تموت تذهب إلى مكان لتموت، لا، هذا ليس مقصد، المقصد أن لا تموت إلا وقد إما أذلت الكفار أو دفعت عن إخوانك. أما إذا كان تذهب تكثر عدد الموتى فهذا ليس من مقاصد الدين. فإذا المسلمون في حاجة أن يعيدوا النظر، وما لم يعد رؤساؤهم ويعني أئمتهم إلى الله فلن نستطيع أن نواجه الكفار، لأن الآن العصر الحاضر الظروف قد تغيرت، السلاح غير السلاح. في الماضي كل إنسان يقاتل سيف ورمح، كل إنسان يقاتل، الآن لا، لا يقاتل إلا الدول الحكومات، لأن وسائل القتال ليست بأيدي الأفراد. قد تتيسر في ظروف معينة استثنائية أن يستطيع بعض الشعوب أن تقاوم، لكنها ليست هي الحالة العام. فإذا طريقة الاستنبار وطريقة الأحكام ينبغي أن يراعى فيها أوضاع الناس. وهناك يعني فصل جميل جدا ننصح إخواننا الطلاب بأن يقرأوه بتمعن في كتاب إعلام الموقعين في المجلد الثالث، فصل: تتغير الفتوى بتغير الزمان والحال. وكذلك في كتابه السياسة الشرعية يقول رحمه الله: من اعتمد في فتواه على الكتب القديمة أوشك أن يضل ويضل. ليش؟ قال: لأن الظروف تتغير من زمن إلى زمن، والفتوى تتأثر بتغير الحال وتتأثر بتغير المكان والزمان. حتى قال رحمه الله: لو استفتاك إنسان في قضية تتعلق بالأمور الاجتماعية، قبل أن تفتيه اسأله عن حاله، كيف يعيشون، كيف عاداتهم. نرى الشافعي رحمه الله عندما كان في العراق كانت له فتاوى، وعندما ذهب إلى مصر غير المذهب بكامله حتى أصبح له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. طب الدين هو الدين، والقرآن هو القرآن، والسنة هي السنة. ما الذي تغير؟ أوضاع الناس. رأى في مصر من أحوال الناس ما لم يكن في العراق، فكان له استنباط آخر. وهكذا العلماء يستنبطون من أصول الشريعة في كل عصر بما يتناسب مع أوضاع الحال. فوضع اليوم وضع القتال اختلف، أصبح القتال شيء آخر. فإذا الجهاد في سبيل الله باق إلى قيام الساعة، لكنه مرتبط في صورته بأحوال الناس وكذلك في إمكانات المجتمع المسلم. هذه هي التي تتعلق بهذه الصورة في الاستشهاد في سبيل الله، لأن بعض الناس هدفه أن يموت فقط، ليس هذا هدف المقصد، أن تموت لتنصر الدين. أما الذي فقط هدفه أن يقتل فهذا في الحقيقة فيه قصور في المقصد. نعم. يقول الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

أي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل، فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم، والله بما تعملون خبير، أي بنياتكم وضمائركم. هذه إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين خالفوا أمره وانسحبوا في غزوة أحد، فحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان رحيما بأمته حريصا على ما ينفعهم، فأنزل الله عز وجل تعقيبا على هذه الغزوة بقوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، أي لن يضروا الدين، فإن الله قد وعد بحفظ هذا الدين وبنصره. ثم ذكر بعض حكمته فيهم، قال تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، لأنهم ليسوا أهلا لجنات النعيم، والله لا يوفق للخير والإيمان إلا من كان فيه خير يستحق به التوفيق، أما هؤلاء فقلوبهم قد خلت من الخير، ولهذا لا يريد الله لهم أن يكونوا ممن يسكن في جنات النعيم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، أي استبدلوا الكفر بالإيمان، أي جعلوا الإيمان ثمنا للكفر فدفعوه وأخذوا الكفر. ثم قال تعالى، وهذا السياق يلتفت إلى الكفار: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هذه آية تكشف سنة من السنن الكونية، أن الله إذا رأيت الكفار قد مكنوا وقد أصبح لهم سلطان، فلا تظن أن هؤلاء الكفار أن الله قد رضي عنهم وأن الله أعطاهم تكريما لهم، بل ما أعطاهموه من الخير أو من المال والجاه والمكانة إنما ليتضاعف عليهم العذاب، لأن الله كلما أعطى الإنسان نعمة فقابلها بالكفر والجحود كلما استحق زيادة العذاب، وكذلك كلما زاد ظلم الكافر فإنه يكون قريبا من عقاب الله، كلما زاد ظلم الكافر كلما كان قريبا من عقاب الله، وهذا في الحقيقة ما نستقرئه اليوم لهذه الدولة الكافرة الظالمة، هذه قد طغت وبغت واستكبرت وكثر مظالمها وكثر استباحها لدماء الناس بحثا عن المال بحثا عن الاقتصاد، فإن ميزانية أمريكا قد تعرضت لنقص كبير جدا، ولو تأخرت عن غزوها للعراق سقطت، فظنت أن مجيئها سيبقيها، ونحن نعتقد أن مجيئها يزيد في ظلمها الذي يعرضها لعقاب الله عز وجل، لأن الظلم لا يحبه الله، وقد جاء في الحديث عندما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهذا شعب يظلم وتراق دماؤه ليبتز ماله، شعب ضعف عن حماية نفسه وحماية موارده، وهذا هذه الدولة الشرهة الطامعة جاءت لتعوض نقص ميزانياتها من أموال المسلمين، لم تأتي لوجود أسلحة دمار شامل، هي ليس من حقها هذا، هذا لا تملكه، ليست وصية على العالم، لكن لها مصالح وتريد أن تحقق مصالحها، من ضمن المصالح هو البحث عن موارد، والموارد لن يسمح الناس لها بها إلا إذا جاءت في مثل هذه الصورة، فهذه المظالم الكثيرة وإراقة دماء الناس بغير حق تزيد في سخط الله عليها، فإن الاتحاد السوفياتي كان كافرا ظالما فسقط، أمريكا كانت كافرة فيها عدل، كان فيها عدل، لكنها بدأت تظلم بصورة قذرة، بصورة متوحشة، وهذا يستنزل سخط الله عليها، ونحن نترقب سقوطها ونقول ما بعد سقوط أمريكا؟ هم يقولون ما بعد سقوط العراق، نقول لا، ما بعد سقوط أمريكا بإذن الله، لأن الناس قد استبدت وطغت حتى ظنت أنها رب الرب الأعلى، وحتى خرجت على جميع القوانين، فلا شك أن هذا يطبق أو ينطبق على سنة الله في قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا يظنوا أن بقاءهم واستمرارهم وعلوهم في الدنيا رغم مظالمهم وكفرهم وجحودهم، لا يظنون أن هذا خير لهم، بل هو إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فإذا زاد إثمهم عاقبهم الله ولهم عذاب مهين، فإن الله سيقابلهم بخلاف قصدهم، أرادوا الاستعلاء فوعدهم الله بالعذاب المهين، أي العذاب الذي يذلهم. ثم قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. هذه بعض حكم الله في الابتلاءات وفي الفتن، أن الله يمحص المؤمنين ويمحص الصف المسلم، المؤمن يثبت على إيمانه ويصبر على بلاء الله، والمنافق ينكشف نفاقه ويظهر نيته السيئة ويظهر ما في داخله، فالله عز وجل بهذه الابتلاءات يمحص المؤمنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بماذا يميزهم؟ بالابتلاء، فإن الخبيث يظهر خبثه عند الابتلاء، فيبدأ يتكلم في الدين ويسخر بالمتدينين ويسخر باعتمادهم أو توكلهم على الله، هذه تظهر من فلتات لسانهم وفلتات أقلامهم، تظهر علامات النفاق، هكذا الأحداث تكشف المنافقين، فالخبيث يظهر والطيب يظهر، المؤمن يثبت ويعلم أن الأمور بيد الخالق، الكون بيد الله، لا يستطيع بشر أن يفعل فعلا بدون إذن من الله عز وجل، كما قال تعالى، كما مر معنا من قال تعالى أن ذلك بإذن من الله، أي ما أصاب الناس فإن الله قد أذن فيه، أي أذن بمعنى أراد، إرادة كونية ليس إرادة أو إذنا شرعية. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الغيب له، وإنما يبين لكم بعض العلامات، وإلا فإن الغيب لا يستطيع أحد أن يعرف غيب الله عز وجل. ثم قال تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي يعلم بغيبه الرسل، فآمنوا بالله ورسله، هذا التعقيب والتنبيه، فآمنوا بالله ورسله، بعد أن ذكر لكم طرفا من حكمته. إذن الرسول حق والدين حق، فمن كادت نفسه أن تميل فلترجع وليؤمن وليعلم أن لله حكمة في كل حادثة، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثم يأتي التنبيه لمن بخل بالمال، فإن الجيوش الإسلامية كانت تجهز بأموال المسلمين، والذي يبخل بماله فإنه يضر الجيش المسلم، فنبه الله على البخل وآثاره، فقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي أن الله سيعاقبهم بالمال الذي أوجبه عليهم لإخراجه فلم يخرجوه. متى يكون العقاب؟ يوم القيامة. وجاءت السنة تفسر أن الله يجعل المال ثعبانا أقرع، له زبيبتان، وهذا الثعبان يلتف حول عنق صاحبه يوم القيامة، ولا يزال يعذبه حتى ينتهي الناس من المحشر نعوذ بالله. ثم قال تعالى ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. المال له هو الذي أعطى وسينتقل ويعود المال إليه، فالله الذي يعطيك المال وستموت وتتركه، فإذا أنت موكل على هذا المال مستخلف في هذا المال، فيجب أن تؤدي حق الله فيه، ولا تظنن أن المال مالك، المال مال الله، أعطاكه ابتلاء وسيعطيه غيرك ابتلاء، فلا يمرن عليك ويخرج من يدك إلى يد غيرك ولم تؤدي حق الله فيه. فهذا هو التنبيه في النفقة في المال الواجب الذي أوجبه الله على المسلم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. سؤال، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هي مناسبة هذه الآية وما هو أثر ابن عباس الذي ورد فيها؟ أحسنت بارك الله فيك. نعم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القول فانتدب 70 من أصحابه وقال أن لا يخرج إليهم إلا من شهد القتل، وكان استثنى من ذلك جابر رضي الله عنه. وماذا قال ابن عباس؟ قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الناس بجمعوا لكم قال إبراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال أن الناس قد جمعوا لكم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. أحسنت، يعني أذكرتها بالمعنى، جزاك الله خير. تفضل. هذه يقول السائل ما معنى علج؟ كان المسلمون في السابق ينظرون إلى الروم على أنهم يعني جنس يعني أقل من المسلمين، فكانوا يسمون من لم يسلم علج. العلج يعني وصف فيه شيء من التعيير أو فيه شيء من التحقير. علج يعني إذا قالت العرب علج يعني تحقيرا للشخص المخاطب. يقول إذا كان لدي تجارة بسيطة مثل بيع العود فكيف أخرج زكاتها؟ أي بضاعة تعد للتجارة، أي بضاعة تعد للتجارة، الشخص يجعل لها يوما في السنة يجمع قيمة الأعيان والمال الذي لديه ثم يخرج الزكاة من الموجودات، فيكون هذا يوم محدد في السنة أو شهر في السنة يجمع قيمة البضاعة التي لديه مع المال الموجود من التجارة ثم يخرج زكاة هذه التجارة. هكذا التعامل مع التجارات، لأن التجارة حركة المال مستمرة، ما تستطيع تحدد متى دخل عليك هذا المال ومتى خرج، فأنت تجعل في نهاية العام تبحث عن قيمة البضاعة التي لديك ثم ترى نصيب يعني الزكاة منها وهو ربع العشر 2.5% وتخرجه. هل هناك دليل على أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء وحافظ القرآن؟ وهل قصة حمزة رضي الله عنه دليل على ذلك أن مات السيد على المدينة؟ حقيقة يستأنس بهذا، لكن الجزم بأن جميع الشهداء لا تأكل أرض أجسادهم لا ندري، لكن بعض الشهداء الذين يعني كشفت قبورهم بعد موتهم وجد أهلها أن أجسادهم كما هي لم تأكل أرض منها شيئا. هل الذهاب إلى العراق لابد لمقاتلات الكفار شيء حسن لنوال هذه المكانة أم كذا؟ ما أدري. يعني يا إخوتنا الآن يعني وضع العراق أولا طبعا الرأي المرفوعة في العراق رأي بعثية أولا وليست رأي إسلامية. حزب البعث كما هو معروف أنه يقوم على إلغاء الإسلام، بل جعل الإسلام في متحف التاريخ، والتسوية بين أبي جهل وأبي لهب ومحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى آخر، يعني القضية قضية قومية عربية. هذا اسم الحزب، الحزب الاشتراكي، حزب البعث الاشتراكي العربي، فهو يجمع بين الاشتراكية الماركسية وبين الدعوة القومية العربية، وهذا هو هذا شعار، هذه عقائد الحزب. كونهم الآن يقول الله أكبر ولا إله إلا الله في الظاهر كذا، هذا أمر يعني ربما لا ندري عن أسبابه، لكن لم يعلن التوبة عن الحزب البعث، ما أعلن، بل لازل إيه الآن والشعار المرفوع حزب البعث. لكن هل يعني أنه يجوز لنا أن نسلم الشعب المسلم للكفار؟ لا، ما يجوز. فلو كان عندنا قدرة أن نحارب الكفار وجب، لكن الفرد العادي منا لو ذهب إلى العراق ماذا سيصنع؟ سيدخل في أي مدينة وستحاصره القوات الأمريكية وسيقاتل حتى ينتهي ما لديه من السلاح، وأخيرا ينتهي إلى أن الأمريكان يمسكونه أسيرا أو يقتل فقط. يعني ما لن يدفع الفرد العادي، لن يدفع أصلا، لن يدفع الكفار ولن يخرج أمريكا. الآن جاء بوسائل حديثة وحرب جوية، لو كانت الحرب برية ما وقفوا والله للمسلمين، لكن الحرب ما هي برية يا أخوان، الحرب البرية يدكون الأرض حتى تنتهي ثم يدخلون. فإذا هذا الفرد العادي يذهب فقط ليموت، أما هل سيدفع؟ حقيقة لا. إذن لا يجوز ذهابه إلى العراق، الأفراد موجودون والشعب العراقي مسلح، فلو كان يستطيع، لو كان القتال بهذه الصورة يمكن دفع العدو القادم لما كان حاجة لنا أصلا. فإذا القتال ليس قتالا فرديا، ليس قتال أفراد، القتال قتال يعني تقنية، حرب جوية. يعني البارحة يعني أسقطوا أكبر قنبلة تقريبا وزنها قرابة 9 طن، تصوروا ناس مجرمون، فكيف تذهب تموت؟ نقول من كان داخل العراق فليخرج، وبعد أن تستمر تبقى أمريكا في العراق يجب أن تبدأ حرب العصابات من عراقنا أنفسهم. أما الآن لا، الآن ما في إمكان، الآن محاصرون، الآن الجيش الأمريكي في داخل الأراضي العراقية وما يستطيع أن يقاوم، مستمر يمشي سيحاصر وسيقطع المؤونة، بل يضرب ضرب مستودعات التغذية. فإذا انتهت التغذية وانتهى الماء وانتهت الذخيرة ماذا يعملون؟ سيسلمون. فإذا القضية أخوان، بعض الناس يقول يعني عنده تصورات عجيبة، نحن نتكلم عن الأسباب الطبيعية الظاهرة، ونحن مأمورون بأن نتخذ ونتعامل مع الأسباب الظاهرة لا الأسباب الغيبية. الله قادر، إذا لا يكون الشخص الله ما يقدر ينصرنا، الله يقدر، لكن الله ما أمرنا أن نعتمد على الأشياء الغيبية، أمرنا أن نتعامل بالأسباب الظاهرة الكونية الظاهرة. فالأفراد لا يستطيعون القتال، والحكومات في بلاد المسلمين أضعف، بل لا تنوي أصلا، فإنها مستعدة أن يقاتل بعضها بعضا حتى يعني نقول أن يحمي بعضها بعض، ما يمكن. والنظام في العراق أصلا لا ليس مرغوبا في بقائه أصلا، نظام يعني دكتاتوري مجرم آثم، يعني العضو في حزب البعث مستعد أن يقتل إنسان مثل ما يقتل الدجاجة. أصحاب إجرام أصلا قد قتلوا في مدينة حلبجة، رشوا النفط بالمبيدات كما ترش الذباب، ناس في أصلا عندهم إجرام أصلا، ولا فرق بين سلوكهم وسلوك أمريكا، سواء سواء. لكن الشعب مسكين المظلوم الذي سيقتل. فإذا يا أخوتنا الأمر فيه فتنة عامة، وأنت تذهب تقاتل تحت أي رأية، رأية البعث زي رأية أمريكا سواء. لا يعني هذا أننا نقر مجيء أمريكا، لا، مجيء أمريكا ظالم ودخولها إجرام، وقد اعتدت على جميع القوانين وأراقت الدماء من أجل المصلحة من أجل البترول، ولا شك في هذا. ولكننا نقول لعل الله أراد أن تكون هذه سلسلة في بداية نهايتها، بدأت في أفغانستان وفنت بالعراق وتنتهي بإذن الله. لأن الظلم يا أخوتنا لا يحبه الله، والله لا يعني لا يترك الظالم ولو كان مسلما، كما قال ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالظلم خطير نعوذ بالله. فهكذا بدأ الظلم الآن والاستهانة بدماء الناس، وأنا مستعد أن تضرب بالقنبلة النووية، وقد ضربت في اليابان الحرب العالمية الثانية، مستعدة أمريكا لو ضرب صدام بالمعادة الكيماوية ضرب الجيش الأمريكي، مستعد أمريكا أن تضرب بقنبلة نووية. من يحاسبها في البشر من الناس؟ من يحاسبها أحد؟ الناس كلهم، الدول الأخرى الكافرة التي تملك السلاح لن تقاتل، هي الدول الأخرى تشكو ما أعطتها أمريكا شيء من حصتها من الغنيمة، ما أخذوا رأيها، ماذا سيكون نصيبهم؟ وليس هو رحمة بالناس، فإن المسلمين اليوم لا يرحمون، وهذا يعني واقع المسلمين والله المستعان. فإذن أخذ القتال له وسائله في العصر الحاضر التي لا يملكها الأفراد وإنما يملكها الدول. فلو قلنا بالجهاد فإنما يجب على الدول، ولا شك أن الدول آثمة إن كانت قادرة، لأن ترك الناس يقتلون بهذه الصورة حتى لو كانوا مهما كانوا، هذا ظلم، هذا اعتداء على الناس. أمريكا تأتي تطبق الديمقراطية في بلاد المسلمين، عجيب، ليش انتيابوهم؟ لكن هكذا الغطرسة والكبرياء، عندها أسلحة فتاكة ولها مطامع ومصالح دنيوية، ولا يجر أحد أن يقول لها قفي، وهي كما كان فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. لكن يا أخوانا الظلم لابد أن ينتهي، ولعل الله يحرك المسلمين يعيد النظر. الآن المسلمون في حقيقة نابلة، أنا شبههم كما دجاج فقيه، شبه دجاج فقيه، دجاج فقيه هذا الذي يعني قبل يعني بدأت الآن مزارع فقيه، الدجاج في القفص يسقط ويأتي إنسان ويعيده حتى يذبح، ما يهرب. الدجاج السابق لو رأى شخص أن يصيد دجاجة حتى يذبحها، الأسرة كلها تستنفر لتمسك الدجاجة حتى تذبح، ما تستطيع أن تمسك. الآن الناس المسلمون كدجاج فقيه، فالأقفاص حتى يقتلوا، بل هذا الدجاج حتى لا يؤذن، الآن الدجاج بقينا يؤذن، ما يعرف لا أذان ولا فجر ولا أوقات صلاة، فنحن الآن كما الدجاج بقي في الأقفاص ننتظر حتى نؤخذ ونقتل. وهذا ظلم نعوذ بالله، ظلم سببه بعد الناس عن دين الله، تركهم لدين الله، ميلهم إلى الدنيا وتآمر العالم عليهم، وعدم توجههم للخروج من هذا المأزق. والله لا يغير ما بنا حتى نغير ما بأنفسنا، ولكن هذا عندنا أمل أن هذه الغطرسة والكبرياء إن شاء الله يكون سبب لهلاكها بإذن الله. العلماء واجبهم الكلام، ما يملكون سلاح، واجبهم أن ينصحوا الناس وأن يحذروهم وأن ينبهوهم ويذكروهم بحق الله عليهم، وأن يدعو الناس لأن يعودوا إلى الله. فعودة الناس إلى الله بداية النصر، أما بقاءهم بهذا الصورة فسيبقى فينا الحال على ما نرى والله المستعان. قل ما رأيكم في الأفلام الكرتونية التي تباع في التسجيلات، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ الأفلام الكرتونية في الحقيقة هي أخف الضررين لإشغال الناس في بيوتهم. الآن البيوت قد تفرغ الناس في البيوت، النساء والأطفال ليس لديهم ما يشغلهم، فلا بد أن تشغلهم، إما أن يشتغلوا بالقنوات الفاسدة وإما أن تشغلهم بهذه الكراتين. فهذا أخف الضررين لمن ابتلي به، ومن عافاه الله فهو أفضل. ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ هذه جماعة مسلمة تدعو إلى الله عز وجل، ولها جهود موفقة ومباركة ونفع الله بها في العالم الإسلامي، ولكن الكمال لله وحده، فلا تخلو من سلبيات ويعني نقص في العلوم الشرعية، فيعني لا تحارب ويعني يحكم عليها حكم مطلق. فجميع الجماعات فيها إيجابيات وسلبيات، فيعني لا ينبغي لنا الحكم العام، فكثير منهم أناس صالحون ونفع الله بهم، وفيهم من التضحية ما ليس فينا في الحقيقة، يخرجون من بيوتهم ومن أموالهم ومن من أعمالهم لدعوة الناس إلى الله. طبعا قد يوجد في بعض البلدان التي منها أساس هذه الجماعة قد يوجد فيها بدع وشركيات، لكن الحديث يعني ليس كل من كان في الجماعة مرتكب للشركيات. فمثلا في هذه البلاد ولله الحمد كثيرون ممن تأثر بالجماعة ليس له شركيات، ويعملوا ادعو الناس إلى الله ويعلمهم الأخلاق الإسلامية والمعاملة الحسنة، لكن عندهم قصور في العلم الشرعي لا شك في هذا، فما ينبغي لنا أن نحكم عليهم حكما مطلقا. كيف نجمع بين حديث أرواح الشهداء في حواصل طير معلقة في قناديل تحت العرش وحديث القبر إن مرضوا من أرض الجنة؟ القبر يطلق يا أخوان يراد به ما بعد الحياة الدنيا، وإلا فإن كثير من الناس يموت في البحار ويموت حرقا ولا يدفن، فهل هذا يعذب إذا كان كافرا؟ نعم يعذب، هل ينعم؟ ينعم، وليس في القبر. فكلمة القبر يعني الحديث عن ما بعد الموت، فمن كان في القبر يأتيه يعني فيه النعيم وروحه تتنعم، ومن كان كافرا فإنه يعذب. ما حكم من صلى على جنابة في أيام البرد وإنسان احتلم في أيام البرد قبل الصلاة، هل يصلي أو يذهب إلى العمل الملزم به؟ العمل أول عمل أنت ملزم به الصلاة، هذا عملك، نحن خلقنا للصلاة، العمل الوظيفي مرحلة ثانية، فأنت ما تنفت تصلي. ما الذي سيحدث؟ أسوأ الأحوال يحسم عليك 50 ريال 60 ريال 100 ريال، يحسم ما هي مشكلة. كيف تترك الصلاة التي تركها كفر وتذهب للعمل؟ أولا الصلاة ثم تذهب، فإن تمكنت من أن تلحق العمل فلا بأس، وإن لم تلحق العمل فأنت تؤدي العمل الأساس، عملك الأساسي هو الصلاة. إنسان مسافر لحق إمام في التشهد الأخير في ساعة العشاء ولا يدري هل قصر الإمام أو أتم، الشخص إذا دخل في مسجد مثل هذا المسجد هل يعرف ماذا صلى الإمام؟ نعم صلى 4 ركعات، الإمام ليس مسافرا. أما إن كنت في الطريق فتدخل بنية القصر، فإن أتم تتم معه، وإن قصر تقصر. لكن لو دخلت في مسجد في بلد يعني أهله مقيمون فلا شك أن الإمام سيتم، تدخل بنية الإتمام. ما حكم الطلاق في حالة الحيض وفي حالة الحمل؟ الطلاق في حالة الحمل ينفذ، ليس ما في أحد قال أن الحامل ما تطلق، يعني ما تطلق، تطلق الحامل. وكذلك الحيض إذا شخص طلق امرأته وهي حائض، الأئمة الأربعة يقولون بأنه يقع، لكنه طلق في يسمى طلاق بدعة، يعني طلاق بدعي، لكن الطلاق يقع. أما ابن تيمية رحمه الله فلا يرى، وابن حزم فلا يرى يعني الطلاق يقع في الطلاق البدعي، يقول هذا ما طلق كما أمره الله، فلا يقع الطلاق في المرأة الحائض ولا في طهر جامعها فيه. وقضايا الطلاق تتعلق حقيقة بالقضاء في العصر الحاضر. ما هي الكيفية التي يصلي بها المصلي إذا دخل الكعبة الشريفة؟ على كل يعني الكعبة، داخل الكعبة لا يصلى فيها إلا النافلة، وبعض يعني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عند فتح مكة قيل أنه صلى متجها إلى بيت المقدس إلى الشام، صلى ركعتين. وبعض الصحابة اختلف الصحابة، منهم من قال صلى ركعتين، منهم من قال لم يصلي، فمن قال صلى قال صلى بين العمودين، أي متجها إلى بيت المقدس. هل الهجران التي حدثت في إسرائيل وتحدث اليوم، هل هذه الهجرات تكفي لتكون مصلحة المسلمين؟ الهجرات قصدك من التفجيرات، يعني الاستشهادات. على كل، إذا كان المسلمون في البلد الذي يستعمر ليس لهم قدرة على مواجهة العدو إلا بهذه الصورة، فإنه يجوز إن شاء الله. إذا رزق المسلم بمولود، فما هي السنة عند تهنئته بالمولود؟ يدعو له بالبركة، يقول الله أن يسأل الله أن يبارك لك فيما رزقك الله وفي أولادك وفي بناتك، هذا الدعاء ليس له حد محدد. يقول إلى متى ننتظر بإعلان الجهاد وأمامنا يقتل المئات، فماذا تفعل؟ هل تملك أنت كفرد تعلن الجهاد؟ قف عند الباب وقل يعني حي على الجهاد، من يسمع كلامك؟ قضية الجهاد هذه أحكام تتعلق بالإيمان، مثل الحدود. لو رأيت إنسان يزني بامرأة ومعك 10 أشخاص، يجوز لك أن تأتي